أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها قد عدت إليكم بعد طول غياب استمر قرابة 6 أشهر، وحلقتي اليوم ليست ككل الحلقات. طيلة 3 أعوام كنت أتحدث عن التربية، إزاي نربي أولادنا، إزاي نوجههم، إزاي يبقى لهم مسلك، ازاي ننمي سلوك، ازاي نحسن في اولادنا، ازاي نخليهم افضل. وبعد انقطاعي عنكم لفترة طويلة دي وجدت نفسي بمسؤولية قدام نفسي ان انا لازم اتكلم النهاردة وافرض نفسي عليكم. انا سمعت كتير وانا قاعد في نفس المكان ده، وسمعت مشاكل الأولاد ومشاكل الأسر، وحاولت أجد نوع من أنواع الحلول. النهاردة أنا مش هتكلم على شخصية غريبة عنكم، أنا هتكلم عن نفسي، أنا ياسر نصر أو الدكتور ياسر نصر. لأني في خضم الفترة الماضية تعرضت لبعض الأزمات، وكنت متصور أن الأزمات البدنية من كسور أو جروح أو حوادث أو عمليات أو قصور صحي هي أشد أنواع المحن، ولكن أراد رب العالمين أن يمتحني بامتحان أقوى من ذلك كله في المشاعر والعواطف والارتباط، فاجعلني أمام محنة أحسست بأني أريد أن أتحدث بها معكم. حفضفض يعني، هتونس بيكم. طيلة الشهور الماضية كنت بحضر، هتكلم في إيه، هتناقش معاكم في إيه، هنتكلم ازاي بينمو الطفل، ازاي كذا ازاي كذا. فاكتشفت ان انا محتاج لحظة صدق معاكم اتكلم فيها عن اخباري انا، زي ما كنت بعرف اخباركم، وحاول اقول لكم بعض المعرفة عن الشخصية اللي ظلت معاكم السنوات اللي فاتت. وعلى فكرة الموضوع مش سهل بالنسبة للتركيبة الشخصية بتاعتي، مش من السهل ان انا اتكلم على بعض المعطيات الشخصية بتاعتي، او ان انا اتكلم على ازماتي انا كشخص. ولكن لان حجم الهم عالي، وان صدري مملوء بالهموم، اسأل رب العالمين ان يفرج هموم الناس جميعا بما فيه همي، فحبيت أريح صدري على صدركم، لعل في ده نوع من أنواع السلوى، ولعله نوع من أنواع التواصي فيما بيننا، إن نكون جنب بعض في المحن والإحن والآلام والظروف الصعبة. من 6 أشهر تعرضت لحادث. الحادث ده كان حادث راجع من السفر، افتكر ان هو بعد حوالي 90 كيلو من مسار الاتوبيس. نام قيل انه نام السواق، قيل ان السواق مات، ما نعرفش ايه الحقيقة، ولكن كل ما اتذكره من هذا الحادث بان فعلا البني ادم بسيط قوي، وان حياته ممكن تنقلب رأسا على عقب، وان بعد الخطط وبعد الدورات وبعد البرامج وبعد الاعمال وبعد الاستعدادات يصبح الإنسان رهين فراش شهور طويلة. الحادث غفلت قبله بدقيقتين ثلاثة، وقمت على صوت اصطدام لا يعلمه إلا رب العالمين، ورمال في كل مكان تغطي المكان، وأصبح الواحد اللي هو فوق 100 كيلو ده عامل زي الفراشة بيتنطر نطر جوه الأتوبيس مع باقي المحيطين داخل الأتوبيس، وكل رزعة ورزعة كان ربنا سبحانه وتعالى بيلهمني الشهادة، لحد ما استقر بي الحال إلى أن أكون مكان الشنط اللي بتبقى فوق السوبر جيت بالظبط وينشر السقف عشان يخلصوني. واكتشفت ان انا رجلي اتكسرت، ايدي اتكسرت، دروعي مكسوره، مش قادر اتحرك، الام مبرحه، مش قادر اتكلم. ومرت اللحظات، ساعتها كنت بقول الحمد لله ولم اتذكر ساعتها سوى رقم هاتف زوجتي ام احمد لابلغها باني في احتياج الى المساعده. وام احمد سيكون لها في هذه الحلقة وقت طويل، لأنه لابد من تقديم اعتذار أمامكم جميعا لها، فما رأيت من هذه المرأة غير الخير، وما قدمت لي غير السلوى والسند والوقوف بجواري، وما قصرت، وما شاهدتها في لحظة من اللحظات تقول تعبت، أنا همت، أنا خلاص مش قادر أكمل، الوضع صعب. هذه المرأة التي كان بلائي الأخير فيها أعظم عندي من كل الآلام ومن كل الكسور ومن كل ما مررت به في هذه الشهور الطوال، بل أحسب بأن كل شيء يهون دون أن يفقد الإنسان إنسانا يحبه. لو سألتموني من أحب الناس إليك سأقول أم أحمد، أقولها صريحة لأنها أهل لذلك، وهي جديرة بذلك، وهي بكل المقاييس عملا وجهدا وأداء وأسلوبا وطريقة تستحق الحب والتقدير والاحترام والكلمة الطيب والذكرى الطيبة. وتحول الدكتور اللي بيقعد قدام الشاشة والناس بتتكلم عليه إلى رقم بسمع بتوع الإسعاف بيجروا بينقلوا الناس بيحطوهم في الإسعاف، إن أنا بقيت نمرة 18. يوم ما بيسألوا عليا لا لسه نمرة 18. يا أخوانا هتنقلوه إمتى؟ وأحسست بقدر من الوهم والضعف لم أحس به في حياتي، بل إن شئت أن تقول أحسست بإن البني آدم رخيص قوي، والحياة بسيطة قوي، وإنها مش محتاجة الكبد ولا النصب ولا المشاكل ولا المواراة ولا المداراة، ولا نتكلم ولا نقول ولا نعيد. البني آدم بسيط قوي، يوم ما يتقطن ظهره أو إيده أو رجله بيصبح رخيص جدا، ولك أن تتصور الواحد ما كانش عارف يحط ظهره على الأرض من كم الكدمات اللي كانت موجودة في كل مكان. ونقلت بعد ذلك المستشفى اليوم الواحد، والواقع يقول الأستاذ عمرو خالد والد زوجتي هو أول الواصلين إليها، وأحسب أن بشاشة الوجه وطيابة السريرة وأسلوبه الطيب أفاض علي في اللحظة دي وقع كبير من الحنية والطبطبة والقدرة على ان انا استحمل واعدي واكون. حقيقة هل حد تصور في لحظة من اللحظات درس كده وعبرة ان ممكن في لحظة حياته تتشقلب وكل حاجة تتوقف؟ تصوره ما كانش في حاجة مهمة ساعتها، كان المهم ان الواحد يسكن الالم ويكمل حياته وخلاص. الاعمال توقفت وكل حاجة توقفت، مش مهم. اكتشفت حاجة غريبة قوي، ان احنا بندي قدر للدنيا كبير ضخم قوي وما بنديش اهمية للي اهم من ده كله، اللي هو سعينا لربنا سبحانه وتعالى. وفعلا انا تساءلت نفسي، لو انا توفيت اللحظة دي هبقى راضي عن كل اللي بعمله في حياتي؟ ولا بجد انت كنت في كدبة كبيرة على نفسك انك بتعمل لله وبتقدم لله ومخلص لله وصح وكويس، وبعد كده الامور بتروح؟ ياريت نعيد حساباتنا، وده الدرس الاول اللي معاكم، ونبتدي مرة تانية من اول وجديد ازاي نقدر نعيد الحسابات اللي موجودة عشان نقدر نصلح نفسنا، لان الموت كان قريب قوي. انا في حضني توفيت ابنة صغيرة، ليست ابنتي ولكن ابنة صغيرة، كانت من 5 دقايق قبل الحادثة كانت بتلعب حوالين الكرسي بتاعي. اما استيقظت لقيتها في احضاني ميتة، وما ادراك ما الشعور والاحساس، والام بتدور على بنتها، والام نجت، والاطفال الاتنين توفوا، وضع صعب جدا ومأساة كبيرة. لكن في نفس الوقت اللي عاوز اوصله معاكم، الدرس الاولاني لو حياتك اتشقلبت في لحظة من اللحظات، ايه المهم؟ انك ترضي رب العالمين وتعمل له، ولا المهم ان احنا ننجز اعمالنا والسلام؟ احنا بنشتغل لربنا سبحانه وتعالى عشان لما تيجي اللحظة الفاصلة بيجي الوضع اللي موجود، ولا ما بيجيش الوضع اللي موجود؟ فعلا بجد الوضع كان صعب والدنيا مرت. بعد شوية وصلت زوجتي ام احمد، ولا استطيع ان اصف اليكم حجم المشاعر التي كانت تعبر عنها لهفة واستغاثة وضعف ومساعدة وحب ومحاولة للمساعدة بغير حدود. من اجمل ما يمكن ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بزوجة تبقى سند تعرف تتسند عليها، والسند الحقيقي ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا بيسبب اسباب. من اجمل ما يمكن انك انت ترتاح لشخص وتحس بالامان ان ربنا سبحانه وتعالى سببه ان ده امانك، بالرغم انت الراجل والمفروض انك تبدي الرجولة، ومن معالم الرجولة انك ما تبديش ضعف. لكن من اجمل ما يمكن ان يظهر الرجل ضعفه امام امرأته لانها السند اللي هتقدر تقف جنبه، واللي هتقدر تسنده، واللي هتقدر تساعده، واللي هتقدر تنتقل معاه، واللي هتقدر تواجه مشاكل قد كده، واللي هتقدر تتعب، واللي هتقدر تعبر عن مشاعرها. واجمل ما يمكن ان يتعرض البني ادم لمحنة، وما تفهمونيش غلط، لان المحن بتقرب البشر، لانها بتبين المعادن، بتبين الزوجة الصالحة والزوجة الطالحة، بتبين الزوجة الحريصة على زوجها، وبتبين الزوجة اللي مش حريصة ابدا على زوجها، بتبين المعدن الاصيل للزوجة. ام احمد كانت من الصنف اللي النهاردة ما بنتكلم على الازواج والزوجات بنقول يا زي والدتي وزي جدتي، لا، حققت ما صنعته والدتي وما صنعته جدتي من وقفة جدعنة، بالرغم انها من جواها ضعيفة الا انها كانت قادرة انها تعدي مراحل كتيرة. اخش اوضة العمليات مرة تستحمل، مرتين تستحمل، تيجي غلطة نستحمل، الراجل يتجبس مرتين تستحمل، يخش المسالك جراحة مسالك تستحمل، وهي في كل ده بتدي امل وبتدي حب وبتدي مشاعر، بتدي طبطبة، بتدي احاسيس، تدي مشاعر، تدي مساعدة، وبتدي كلمة كويسة قوي، ما يهمكش، كله هيعدي. الغريب ان من الدروس اللي استفدتها قوي ان انا عرفت مين قريب ومين بعيد. ناس كنت اتصور انهم هيفضلوا على صلة طول فترة تعبي، فيسألوا عليا ويزوروني ويودوني، ما لقيتهمش. وناس ما كانش مفترض ابدا انهم لا يزوروني ولا يقابلوني ولا يكلموني، تصوروا. اكتشفت ان فيه المحن بتبين البشر وبتبين نوعيته وبتبين قد ايه حب الناس. من اجمل الدروس اللي اتعلمتها ان الناس بتحبني. يجوز لدعوة الوالدة ربنا يتروح يا ابني، ربنا يحبب فيك خلقه. يجوز لان كان الواحد بيقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا الى حبك، وكلمات ورسائل وورود وزهور من ناس ما عرفهمش، من شخصيات ممكن ما تكونش تقابلنا، ممكن الوصال بيننا وبين بعض عن طريق البرنامج او عن طريق كلمة قلتها او عن طريق كتاب كتبته او عن طريق شريط سجلته او عن طريق خدمة قدمتها في وقت من الاوقات. وفعلا اتعلمت معنى حديث قدسي: اما علمت ان زرتني ان زرته لوجدتني عنده. الغريبة ان ده تقدير لنفسية المريض اللي احتاج طبطبة. فعلا المريض بيحتاج طبطبة ومحتاج دعم ومحتاج دايما يتقال له ان شاء الله هتبقى كويس. وفعلا تقديرا لنفسية المريض ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيستقبل الزائر للمريض. اتغير الناس وراحوا جوهم، لكن الوحيدة اللي كانت في ظهري في سندي هي أم أحمد. كتير من الناس هتقول أم أحمد أم أحمد أم أحمد، يا أخي خوتنا بأم أحمد، انت ليه بتكررها كتير؟ أنا قلت لكم ان في اعتذار لازم اسطره قدام الملايين اللي بيشوفوني او الالافات اللي بيشوفوني لهذه المرأة، لاني في ظل الوضع اللي انا كنت فيه اتعرضت لازمات، محن صحية زي ما انتوا سمعتوا، وحدث ولا حرج، وكل شوية اخش من ازمة لازمة. واعترف لكم اعتراف حقيقي، انا ضعفت. مش انا عملت برنامج فجر امة وبقول للجهاد وبتكلم معاكم على كذا وكذا، انا بعترف ان انا ضعفت وان الازمة الصحية دي اثرت في نفسيتي كتير، وان كنت لي دايما يا ارحم الراحمين ارحمنا، ودي اللي كانت في قلبي دايما بقولها، وكنت بحاول للمحيطين ان انا ما اقوليش ان انا ضعيف، بس انا كنت في منتهى الضعف. اتعرضت لنكبات كتيرة، مش أزمة صحية بس، لا ده أزمة تشهير كمان، ومش تشهير كمان، ده أزمة عائلية. وتعرضت لأزمات أخرى شخصية، وفي ظل الأزمات اللي أنا تعرضت فيها في خلال الشهور اللي فاتت دي لطشت. أنا بعترف إن أنا لطشت، بعترف قدامكم إن أنا مع اتزاني ومع كلامي المنمق ومع كل ده انا كنت في حالة انسانية، انا لطشت، كنت عامل زي المضروب له كميتين فقايم يخبط فمش شايف قدامه، كنت عامل زي اللي بيصحى من النوم مش فايق فمش عارف فين خطوته. وللأسف اول اللي لطشت فيهم هي ام احمد، وأول من أصابها السوء هي أم أحمد، وأول من تعرضت للألم النفسي هي أم أحمد. بقول لكم بود، وده مش هيقلل من قيمتي، بس لازم أكون صادق قدامكم ومعاكم، عشان بعد كده ما بنيجي نتكلم لازم تحسوا إن أنا فرد زيكم، عندي مشاكل زي ما أنتوا عندكم مشاكل. ممكن الكلام ده يأثر في صورتي قدامكم، لكن تصوروا كلام غريب هقوله، أنا ما يهمنيش وجهة نظركم فيها بالرغم أنكم مهمين، لكن يهمني وجهة نظر أم أحمد فيها، لأنها هي اللي عاشت معايا، وهي اللي شافت مراحل الضعف والقوة، وهي اللي طلعت على كل حاجة فيها. حيالله أنتوا بتشوفوا إيه؟ راجل لابس بدلة قريله كلمتين بيقول خبرات، ممكن تحسوا بصدق في بعض أوقات، ممكن تتكلموا معايا في حاجات، لكن الوحيدة اللي كانت قريبة وتعرفني كويس وحكمها مهم بالنسبة لي وثقتي جزء من رأيها، وده مش عيب ومش غلط، خيركم خيركم لأهلي، وطبيعي إن مصدر الرأي هو الأهل، هي أم أحمد. ما يهمنيش ناس تقول عليها كويس، لكن يهمني أم أحمد تقول عليها كويس، لأنها لو قالت إن أنا وحش يبقى أنا وحش فعلا، لأني أنا وحش، ولو قالت إنها اتظلمت يبقى اتظلمت لأن أنا ظلمت، ولو قالت غصب عني يبقى غصب عني، ولو قالت بإرادتي يبقى بإرادتي، لأنها كانت صادقة في كل مراحل من مراحل العلاقة اللي كانت موجودة. هجري معاكم وسيب الأزمات الصحية، لأني مش بحب أفتكرها، لأن الإحساس بالوهن والضعف في الفترة دي مغطي عليها دلوقتي أزمة ومحنة أنا واقع فيها. وما حبيت أتكلم معاكم النهاردة، أنا حبيت عشان تدعولي إن ربنا يفرج الهم ويزيح عن صدري هم مش فاهم. دائما كنت شخصية قوية، شخصية قوية بتلقى صدمات كتيرة، لكن المرة دي المحنة أشد وتقيلة عليا، بعترف إن أنا في حالة من الضعف، معرفش ربنا سبحانه وتعالى ركبها كده إزاي، من أزمات صحية لأزمات شخصية لافتقاد أعز الناس عندك، لبعد أعز الناس إليك، لأنك ما تقدرش تشوف أحب الناس إليك، فأنا في حالة من الضعف الشديد. عشان كده أنا لما جيت أتكلم قلت لعل في اللي قاعدين صالح أو حد يصدق في الدعاء، فادعى ربنا سبحانه وتعالى إنه يفرج همي ويلم شعثي ويصلح ذات البين ويبعد الشيطان، لأن بجد ليس دون المرأة الصالحة من عطاء من رب العالمين بعد الإسلام. أكمل حكايتي معاكم؟ هطلب طلب سخيف شوية، أنا حابب تتوسطوا لي عند أم أحمد. سؤال غريب طبعا، وقد تكون مفاجأة بالنسبة لكم، لأن أنا طلعت في برنامج آدم وحواء اللي بيحل المشاكل، لكن اكتشفت حاجة غريبة قوي، إن حل المشاكل شيء والمشاكل الشخصية شيء آخر. عارف عاوزين تتوسطوا لأم أحمد ليه؟ إن أنا مريت بمحن أقوى من استطاعتي. الناس كلها فاكرة إن الطبيب والدكتور والبني آدم اللي قادر إن هو يعمل حاجات كتيرة وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا لازم يطلع منه الصواب، محدش مقدر إنه ممكن يهتز وإنه يفقد في وقت من الأوقات القدرة على إنه يحكم حكم صواب. وأنا بعترف إن أنا حكمت حكم غير صائب ولخبطت وفقدت أعز شخص عندي كنت حابب أكمل حياتي معاه، بل كنت بأرسم في أحلامي إن هو هيبقى في أحلامي ومعايا، ولم أكن أتصور إني بفعلي وبإرادتي وبكامل لياقتي، مع الاعتبار إن أنا كنت حسن النية والله، بس اسلوبي كان غلط وطريقتي ما كانتش سليمة. فبصيت حواليا اكتشفت اختفاء احب الناس الى قلبي ام محمد. ومش عارف اقدر اوصل الاحساس ده لان اللي عملته بيتصور ان لا حب ولا مشاعر. فما وجدت غير الرسالة الحية دي ان انا اقدر احل بيها مشكلتي مع هذه المرأة او هذه السيدة او هذه الاخت او هذه الزوجة التي كنت وما زلت حريص على ان اكمل حياتي معها بالرغم من ظروف كثيرة جدا. نفسي توصلوا لها رسالة ووصلوا لبعض رسالة ان خطأ الزوج ولخبطته وتعديه بلفظ في بعض اوقات ومحاولته لاصلاح وضعه هو اصعب منه مش لازم يكون ده ضعف حب. مش لازم يمس كمال المحبة. مش لازم يكون مدعاة ان البني ادم يكفر بايمانه بشخص. ممكن تقولوا لها ان حاطب ابن ابي بلتعة في فتح مكة ده صحابي. صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد بدر. تصوروا الجيش خارج 10,000 مقاتل. وال10,000 مقاتل دول المفروض لتأمينهم لازم السرية. حاطب ابن ابي بلتعة يكتب جواب ويبعت بزعماء قريش خدوا بالكم محمد قادم وصحبه خيانة عظمى اكتشفت. وجيء بحاطب بن أبي بلتعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا عمر كان هيقطع رقبته خيانة. ده دليل أنا ما بحبش الدين ده. ده دليل إنه اتغير. ده دليل إنه قلبه اتغير. ده دليل إن في حاجة مش متظبطة فيه. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اذهبوا قد غفر الله لكم ذنوبكم. أما ببص للمعنى ده بحس إن مهما غلط الزوج وتعدى لازم الزوجة تقدر تشوف الجيد تشوف الإيجابي. ودي خيانة والرسول غفرها لها. عبد الله بن أبي السرح كاتب وحي تعاد الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب وحي ارتد. أما اتفتحت مكة الرسول اداله هدنة عشان يراجع نفسه. مفيش أكتر من كتابة وحي ومفيش أكتر من ردة وكفر. والرسول بيديله وقت وجهد ويديله مساحة وفرصة ان يراجع نفسه لعله يرجع للإسلام. الأمثلة كتير وبقول الكلام ده مش لحالتي أنا بس. وأنا النهاردة هتوخى الصدق مش هكذب ومش هقول كلمة عشان أخادع أو أجمل صورتي. لكن كل اللي عاوز أقوله للأزواج والزوجات اللي قاعدين والآباء والأمهات تغفروا عدوا. الرسول عدى حاطب بن أبي بلتعة وعبد الله بن أبي السرح وسيدنا مالك في تبوك. سيدنا مالك في تبوك جه للرسول واعترف والله أنا ما عندي عذر. أنا ما خرجتش للجهاد والله ما عندي عذر. أنا ما كانش في غزوة أنا متحضر فيها أكتر من الغزوة دي. أنا ما عنديش عذر. يعني أنا غلطان بالثلث ومعترف للرسول وبالرغم من كده اتعاقب اسبوع اسبوعين 40 يوم ما يتكلموش. لكن نزلت توبته من قبل رب العالمين. يعني ربنا قبل توبته. يعني الازواج لازم يتغفروا لازم يعدوها لازم يشوفوا الجانب الجيد. ممكن يكون اللي اتعمل من مشكلة كبير وضخم لكن ما ننساش ان في تغافر وتراحم. ما ننساش ان في مصايب اكبر من كده. ممكن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عداها أما بتكلم على مشاكلي على فكرة أنا مش مكسوف، لأن اللي أحسن مني ومنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاكله ظهرت بين الناس، وتعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساؤه 50 يوم لدرجة أن الناس قالت أنه هو طلقهم، وتدخل في حل المشاكل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهو هو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش حاسس أن أنا مكسوف، لكن أنا حاسس أن أنا صغير قدام تقصيري أمام زوجتي في مواقف عدة ما كان ينبغي أن أصنعها. وأنا أعترف إليكم ليس لطلب الغفران من الناس، ولكن لطلب المحاولة، تلو المحاولة لمحاولة الإصلاح أيا ما كان هذا الإصلاح. نفسي نفتكر أن سيدنا موسى ألقى الألواح، وهو سيدنا موسى النبي وألقى الألواح، ده ألقى كتاب ربنا وهو سيدنا موسى، أخطأ خطأ كبير وضخم، ألقى الألواح بقولك، رمى كتاب ربنا على الأرض ألقاها، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى قبل توبته ومررها. احنا كأزواج مش لازم نتغافر، خصوصا ان الزوج بيعترف بذنبه امام كل الناس. قد اكون قد اخطأت في حق زوجتي داخل غرفة مغلقة، او لا يعلم ما اخطأت فيه في زوجتي غير قلة من الناس، لكن حقها علي ان يعلم الناس جميعا ان هذه المرأة لها في جبيني ولها في قلبي ولها في عقلي ميراث كبير. نفسي وانا بقول درسي ده ان احنا نتعلم كآباء وامهات وكأزواج وكزوجات ازاي نعرف نتغافر ونعدي ونمرر. كنت محضر حاجات قبل ناجي، ما كانش تحضير عشان ابقى منمق، ولكن عشان انا فعلا الموقف بالنسبة لي صعب قوي، وانا عارف كويس قوي ان ده هيجر عليا كم كبير من الانتقادات بعد كده. جه للرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيشرب الخمر، بيشرب خمرة، حد من حدود ربنا، حد من حدود ربنا، الناس لعنته، ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكنه يحب الله ورسوله. وجيه واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له عاوز أخش الجنة، فالرسول سأله ما أعددت لها؟ قال ما أعددت كثرة صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر مع من أحببت. يعني معنى كده البني آدم في إيمانياته وعلاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيقبل التائب أيا كان خطأه، ربنا اللي على أبوابه بتتغافر وتتساقط الذنوب، ممكن يقبل التوبة عن عباده. احنا كبشر ما نقدرش نعدي، ما نقدرش نمرر، ما نقدرش ندي فرصة، ما نقدرش نشوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا ربنا خلقنا اصناف من البشر، صنف بيغلط وصنف بيغفر، صنف بيجهل وصنف بيرحم ويحلم، صنف عصبي وصنف بيمتص، صنف بياخد وصنف بيدي. النساء شقائق الرجال، لذا كانت المرأة مكملة والرجل مكملا للمرأة. عشان كده كان التباين في الشخصيات، عشان كده كانت الحياة اللي كانت موجودة كان لازم تكون بالشكل والمضمون اللي موجود. عشان كده نفسي ترسلوا رسالة بدعوات خالصة إلى أني لم أخطئ بملكي، حسن النية نعم، ولكن كان أسلوبي خطأ وخطأ كبيرا. أعترف أمامكم أني قد أخطأت في حق أم أحمد تماما، وأني قصرت في حقها طويلا، وأني عندما أقول هذا الأمر لا أذل لها، وإنما هو حق مشروع لها أن يعلم الناس جميعا أني ما أحببت وما اعتززت وما أحببت في وقت من الأوقات أن أكمل حياتي ومسار حياتي إلا مع هذه المرأة أعلنها صريحة أمام الناس وأعلنها لها غير مكسوف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أن سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، وهي من هي؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم حقيقة، هناك شكر واجب لأناس كانوا بجواري من أبي وأمي وإخوتي، كانوا متلاحمين معي، أصابهم سوء كبير مني في الفترة الماضية، وتحملوا عدم توازن طويل مني، وكلمات أطلقت عليهم بغير حق، بل أكاد وأجزم بأن الأب والأم والإخوة نعمة من عند رب العالمين لا يعلمها الإنسان إلا إذا سقط في مصيبة أو في مشكلة أو في محنة من المحن. وشكر واجب لعائلة زوجة أم أحمد، فهم من خيار الناس ومن كرامهم، ما رأيت منهم سوءا حتى وإن تلفظت لفظا أساء إليهم أو حط من قدرهم، فلا يهم أن أتكلم فأقلل من شأن أحد، لأن قدر الناس لا يتحدد بكلمات، فهم قد قدموا ويعلمون ما قدموا من خير إلي، وقد أكون قد قابلت ما صنعت وما صنعوا بإساءة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا أنتم أيها المشاهدون رسل لي لهذه الأسرة الكريمة ولأبي ولأمي، كي يتنازلوا ويتعطفوا ويتسامحوا ويتغافروا ويكونوا عند المسؤولية التي أحبها ويستوعبوني، لأني أحتاج إلى من يستوعبني اليوم. دكتور وبكلم في التلفزيون وبكلم في البرامج لكني في محنة أحسب أني ما زلت أحتاج إلى من يساندني ويقف بجواري، ولا أجد إلا هؤلاء من يستطيع أن يقيموني على الخط السليم مرة أخرى كي أعود كما كنت وتعودتم مني طبيبا أتحدث إليكم في مشاكلكم وفي إصلاح بيوتنا وفي محاولة أن أدرأ عن بيوتنا مشاكل كثيرة. بالله عليكم إن كنت قد قدمت شيئا نافعا في وقت من الأوقات وأحسب أن معظم ما قدمته إليكم لله، فادعوا بالصلاح إلى بيتي، وادعوا بأن يفرج الله همي وأن يفرج همومنا جميعا وأن يصلح ذات بيننا وأن يكون رب العالمين مطلعا على قلوبنا وأن ينشر السعادة في بيوتنا وأن ينير القلوب والعقول ويبعد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا وأن يصلح ذات بيننا وأن تقل الخلافات في بيوتنا وأن نتعلم دروسا فيما بيننا وأن ننكر ذاتنا وذواتنا. من أكثر حاجة تقدر تتعلمها من قصتي أنا أن تنكر ذاتك، أن تقدم بلا حدود، أن تقدم بلا حدود وأن تنكر ذاتك، غير عابئ بشيء سوى أنك تقدم ما يفرضه عليك شعورك. نفسنا البيوت تتملي حب ومشاعر، نفسنا عطاء الزوجة والزوج يبقى منطلقه إحساس وشعور، نفسنا عطاء البيوت يبقى عطاء حسي مش عطاء مادي، مش فرضية ان الزوجة تدي او فرضية ان الزوج يدي، الفرضية الحقيقية المشاعر. وعاوز اقول حاجة، من اكتر واثمن نعم ربنا عليك ان يديك شعور واحساس تجاه شخص وتجد الشخص يبادلك هذا الشعور. من اجمل المشاعر الإنسانية اللي ربنا يقدر يديها لزوج وزوجة داخل أي بيت إن يديك زوجة تؤمن بيك وتبقى في ظهرك وتدفعك للأمام. من أجمل المشاعر والعواطف الإنسانية إنك تحس إن ربنا اداك واحة ف في وسط خضم الحياة بتريح راسك فيها الواحة دي هي الزوجة، من أجمل ما يمكن ومن أعظم ما يمكن من النعم، نعمة زوجة صالحة إذا أمرت، إذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في كل شيء، وإذا نظرت إليها سرتك. أنا بقول الكلام ده وأنا عارف النهاردة إن أنا كنت عاوز ألخص محنتي وما أظنش لخصتها، وغلبت دموعي وغلبت تأثري عشان ما بوصل الحلقة، وفي نفس الوقت أردت أمامكم جميعا وأنا أدعو للصلاح للبيوت إن أنا أعبر عن فترة كانت صعبة بالنسبة لي وتقيلة قوي، ممكن تكون خلفت كسور وممكن تكون خلفت ألام، ولا يعلم بالألام اللي كان البني آدم بيعاني منها غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن كل اللي عاوز أقوله لكم إن أعظم الألام الألام الإنسانية. أنا كنت ممكن أخد حقنة المورفين ما تسكنش، البيثيدين ما يسكنش، ألام مبرحة. أفتكر قبل أخش أوضة العمليات تاني مرة أنا أصبت بآلام لا يمكن أن تتصور قدر هذه الآلام، وكنت فاكر مفيش أصعب من كده، وكنت فاكر إن فعلا مفيش حد بيتعذب أكتر من كده. لكن الأعظم من آلام الأجساد آلام القلوب والمشاعر والعواطف الإنسانية، آلام إن يبقى في إنسان مؤمن بيك ويكفر بيك، إنسان شايفك كويس والصورة تتحول إنك تبقى وحش، إنسان كنت بتستمد الثقة جزئيا من رأيه فتكتشف إنك أنت فقدت الثقة لأنك فقدت رأيه، إنسان ربنا قربك منه قوي فجعلك لحمة معاه واحدة ثم انتزعت اللحمة. والأصعب من كده إن الألم ده أنت اللي تكون مسببه لنفسك، إن بإيدك مش بإيد غيرك، بخطأك مش بخطأ غيرك. عشان كده بقول لكم حافظوا على بيوتكم، حافظوا على زوجاتكم، عبروا بالمشاعر، كل واحد يشوف هو التاني بيحب ايه ويعمله، حاول تكون قريب من زوجتك، حاول تصلح عيوبك، حاول تبقى افضل، حاول تبقى احسن، عشان اقصى احساس افتفقد انسانا احبك واحببته، والاكثر من كده ان يعتقد هذا الانسان انك لم تحبه قط، اقصى احساس. ولكني اذا سئلت وانا انهي حلقتي من أحب الناس إليك؟ لن يأخذني الحياء، سأقول أم أحمد، وسأقول أني ما أحببت غيرها، وليس هذا ضعف مني ولا هوان ولا ذلة، ولكن عرفان لامرأة بكل المقاييس صالحة وبكل المقاييس زوجة محبة قطعت بي وما زالت تقطع بي، ويمتلئ قلبي هما وحزنا. أعرف أن الموضوع شخصي، ولكن حبيت أفضفض معاكم لأن بجد نفسي تساعدوني في الموضوع ده وتدعوني، لأن صعب أن تكون وأنت تحس أنك على قدر من الصلاح وأقرب الناس إليك يكتشف أنك لا على صلاح. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.